الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قلنا بدأنا في فصل في الحداد أو الإحداد. الحداد من الحد وهو المنع، وهو أن تمنع المرأة نفسها من الإيش؟ من الزينة، إظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح أو وفاة الزوج. ولذلك قلنا يجب على المبتوتة الحداد كما يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد أيضا. أين كنا؟ ليس هناك الجزء الأول؟ من أين الجزء الأول؟ سنة أولى، رحت سنة أولى في المكتبة التي مثل هذه. وعلمنا خلاف الشافعي في مسألة الحداد على المبتوتة، فهو قال إن المبتوتة لا ليس عليها حداد، لأنها كيف تتأسف على زوج خانها وطلقها. نحن نقول ليس على الزوج وإنما على فوات نعمة النكاح. ما فيش الأول؟ وثم عدد أشياء يجب امتناع المرأة عنها لأنها تنافي الحداد، الطيب. ولذلك البعض فسر أو عرف الحداد بأنه ترك الطيب والزينة، ترك الطيب والزينة، فكل ملبس زينة يترك وكل طيب يترك. وقلنا الحناء طيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المعتدة أن تخطضب من وفاء. طيب اقرأ. من الذي يقرأ؟ أيوة اقرأ يا شيخ. من أول الفصل؟ لا مش من أول الفصل، اقرأ من أول قوله والحداد، صفحة 295. ويقال الإحداد وهما لغتان. نعم. والحداد والفار الإحداد وهما لغتان. أن تترك الطيب والزينة، الطيبة والزينة والكهلة وتمنى المطيب وغير المطيب. يعني سواء كان مطيب بطيب وعطر أو غير مطيب عند أبي حنيفة، لأنه هو أصل الطيب. طيب. إلا من عذر وفي الجامع الصغير إلا من رجع. والمعنى فيه وجهان، أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف، والثاني أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها. دواعي الرغبة فيها يعني في المرأة، لأن المرأة إذا كانت متطيبة ومتعطرة متزينة تكون داعية لأن يرغب الرجال فيها، وهي في حالة عدة، والمرأة لا تخطر في حال العدة، أو لأنها منهية عن ذلك إظهارا للتأسف والحزن. فكيف يتفق الحزن مع إظهار الزينة والتطيب والتعطر؟ نعم. وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم. في المحرم. اقرأ بعده، أنت النهاردة كأنك لم تنم. من يقرأ؟ اقرأ. وقد صح كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة في الاكتحال. والدهن لا يرعى، والدهن لا يعرى عن نوع تيب، وفيه زينة الشعر، ولهذا يمنع المحرم عنه. قال إلا من عذر لأن فيه ضرورة، والمراد الدواء لا الزينة. ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا، فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها، لأن الغالب كالواقع. يعني إذا كانت تعلم أنها إذا تركت دهن شعرها مثلا تصاب بالصداع، فيكون هذا حكم الغالب، والغالب له حكم المتحقق، فيجوز لها الدهن فيها، استخدام الدهن في هذه الحالة خوفا من الوجع. نعم. لأن الغالب كالواقع وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به. نعم. ولا تختضب بالحناء لما روينا. ولا تلبس ثوبا مسبوغا. الخضاب معروف. تختضب يعني تصبغ يدها بالإيش الحناء، شعرها بالحناء، وهكذا اختضاب الرجل بالحناء أن يغير إيه لحيته بها. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران، لأن العصفر والزعفران منها رائحة طيبة. لأنه يفوح منه رائحة الطيب. قال ولا حداد على كافرة لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع. ولا على صغيرة لأن الخطاب موضوع عنها. ولا أمت الإحداد لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى. فيما ليس فيه إبطال حق المولى. يعني لماذا لا حداد على الصغيرة؟ لأنها موضوع عنها، لأنها ليست أهلا للإيش للتكليف اللي هو الخطاب. والكافرة كذلك الأمر غير مخاطبة بها، لأن هذا من أحكام الإسلام. أما الأمة فهي مخاطبة بحقوق الله تعالى. الإحداد حق لله جل وعلا وليس من حقوق العباد، فيجب أن تأتيهم. بخلاف المنع من الخروج لأن فيه إبطال حقه. يعني أنا ليس فيه منع الإيه، لا يدخل في الإحداد منع الأمة من الخروج، لأن متعلق بها حق الإيه العباد، حق السيد أن يخرجها لخدمته. وحق العبد مقدم لحاجته. قال وليس في عدة أم الولد ولا في عدة نكاح الفاسد إحداد. طيب. لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف. والإباحة أصل. الإباحة إباحة التزين، إباحة كذا أصل، فلا يترك الأصل إلا لإيش؟ لدليل كامل. ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بعث بالتعريض في الخطبة. لقوله في الخطبة. في الخطبة. يعني المرأة في حال العدة والإحداد لا تخطب، لا يأتي إليها واحد يقول لا أنا أريد الزواج منك أو تتزوجيني يا فلانة. هذا لا يباح، ولكن يباح التعريض، مثل أن يقول لها أنا أريد الزواج، أريد امرأة صالحة مثلك، أنت فيك يرغب الرجال، وهكذا. لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى أن قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فقال عليه الصلاة والسلام السر النكاح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف إني فيك لراغب، لكن أن يصرح بأني أريد الزواج منك أو أتزوجك لا. وإني أريد أن نجتمع. ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا. والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى العمل للنفقة على نفسها، إلا إذا وجدت من يكفيها مؤنتها. والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل. ولا تبيت في غير منزلها. أما المطلقة فلقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل الفاحشة نفس الخروج، فقيل الزنا. يعني قيل ولا يأتين ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، يعني الخارجة أتت الفاحشة، مجرد خروجها أتيان بالفاحشة. طيب. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الفاحشة نفس الخروج. طيب وقيل الزنا إذا زنت تخرج من البيت، لماذا؟ ليقام عليها الحد. ويخرجن لإقامة الحد. ويخرجن لإقامة الحد. وأما المتوفى عنها زوجها لأنه لا نفقة لها، فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش، وقد يمتد إلى أن يهجم الليل. ولا كذلك المطلقة، لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها. حتى لو دار عليها يعني إيه؟ يعني تقبضها، كأنها النفقة الزوج يدر عليها النفقة، يعني يعطيها النفقة. حتى لو اختلعت عن نفقة عدتها. قيل إنها تخرج نهارا، فقيل لا تخرج لأنها أسقطت حقها، فلا يبطل به حق عليها. طيب يعني إذا كانت قد اختلعت من زوجها على ألا نفقت عدة لها، قيل تخرج لتطلب النفقة على نفسها بعملها، وقيل أيضا لا تخرج لأنها هي التي أسقطت حقها، فلا يبطل به حق عليها. وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنة حال وقوع الفرقة والموت، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني لا تعتد في بيت أبيها ولا بيت أخيها فضلا عن بيت أجنبي. والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها. يعني افرض أنها كانت مثلا احنا لما قال وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنة حال وقوع الموت أو الطلاق، يعني افرض أن المرأة كانت مثلا في تزور بيت أهلها وأبلغت أن زوجها مات، هل يلزمها أن تبقى في بيت أهلها لأن الزوج مات وهي فيه؟ قالوا لا، المقصود لا تخرجهن من بيوتهن، أي البيت الذي كانت تسكنه حال الآن حال الزواج. فقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، هي امرأة كان قد مات زوجها وتسكن في مكان بعيد في مثل زرع أو بستان، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اعتدي في اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب، يعني حتى تنتهي الآن اقرأ. وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت، لأن هذا انتقال بعذر، والعبادات تؤثر فيها الأعذار، فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه. يعني هو تسكن بالإيجار، كان زوجها مستأجرا لها دارا فما وهي لا تملك الأجرة تخرج. كذلك الأمر لو أنها تسكن في دار وهي دار ورثة، فطالب الورثة بالدار وقعت في ميراث بعضهم تخرج. كذلك سقوط، نعم، أن نتركها تموت تحت الردم، هذه هي الضرورة، لحقها الماء، لحقها الحرق، لحقها الغرق، كل ذلك تخرج من أجله. ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث لا بد من سترة بينهم، ثم لا بأس به لأنه معترف بالحرمة. يعني لو أن هو البيت تسكنه وهو فيه هل تخرجه من بيته؟ لا طبعا، الإنسان لا يخرج من ملكه، ولكن كيف يجعلون سترة بينهما، حائط أو غيره يستر، ولا بأس بذلك لأنه يعلم حرمتها عليه وهي تعلم حرمته عليها. لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه. حينئذ تخرج لأنه عذر. أفرض أن زوجها فاسق لا يصلي ولا يصوم رجل سيء، مدام طلقها نخرجها، وإلا فإنه نوقعها في الحرام يخرج وهو لا يتورع عن ذلك، يأتي كل يوم سكران أيضا نخرجها. ولا تخرج عمن انتقلت إليه. والأولى أن يخرج هو. لا تخرج عمن انتقلت إليه، يعني برضو إذا انتقلت إلى بيت آخر آمن تظل فيه ولا تخرج. قال والأولى أن يخرج هو، مدام هو فاسق ومجرم نقول له، يقول بيتي، نقول بيتك في جهنم أخرج. والأولى أن يخرج هو ويتركها. وإن جعل بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن. وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج. يعني أرى هذه المرأة كأن تكون امرأة كبيرة مسنة لا يطمع فيها الرجال، أو أن تكون ذات محرم منه، وهي أمينة تستطيع أن تكون بينهما. وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج والأولى خروجه. وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها في غير مصر، فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها، لأنه ليس بابتداء الخروج معنى بل هو بناء. نعم، يعني بناء على أنها في غير مصرها، في غير بلدها، هل ترجع في هذه الحالة ولا يعتبر خروجا مدام بينها وبين مصر أقل من ثلاثة أيام. لكن إذا كان ثلاثة أيام لا تخرج إلى مصرها، لأنها منهية عن الإيش؟ عن السفر. وإن كانت نصيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت، وإن شاءت مضت، سواء كان معها ولي أو لم يكن. معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا، يعني معناه إذا كان بينها وبين مصرها، لأن المكس في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج، إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداء في منزل الزوج. قال إلا أن يكون طلقها أو مات عنها زوجها في مصر، فإنها لا تخرج حتى تعتد، ثم تخرج إن كان لها محرم. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن كان معها محرم فلا بأس لأن تخرج من المصر قبل أن تعتد. لهما أن نفس الخروج. هنا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، أنه هناك طلقها في غير مصر كأنه طلقها في الطريق، أما هذه طلقها في في مصر. فما وجه الفرق؟ إن الطلاق في غير مصر يعني كأن يكون طريق أو غيره يكون البقاء فيه غير آمن، فخروجها أكثر أمنا من أن تبقى فيه. أما في مصر فإنه تكون آمنة على نفسها. لهما أن نفس الخروج مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة، وهذا عذر. وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم. وله أن العدة أمنع من الخروج مع عدم المحرم، فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم، وليس للمعتدة ذلك. فلما حرم عليها الخروج. ما الفرق بين رأي أبي حنيفة والصاحبين؟ يعني صاحبين يقول إذا يوجد المحرم لا بأس يعني أن تخرج معه دون أن تعتد في مصر الذي طلقها فيه. أما عند أبي حنيفة فإنها تعتد ثم تخرج مع المحرم. فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير المحرم ففي العدة أولى. باب ثبوت النسب ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها. إن تزوجت ومن قال إن تزوجت ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر في يوم تزوجها فإنه فهو ابنه. نعم، لماذا؟ لأنه ما دام قد تزوجها وجاءت بالولد لستة أشهر، يعني جاءت به لإيه؟ لأقل الحمل، فهو منه ويكون قد دخل بها، فيجب له فيجب ثبوت النسب ويجب الإيه؟ المهر. أما النسب فلأنها فراشه، لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق، فكان العلوق قبلهم في حالة النكاح. نعم، يعني كان هذا الولد من علوق منه. فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في حالة النكاح. والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوثق الإنسان النكاح. والنسب يحتاط في إثباته. نعم، فلأنه لما ثبت النسب منه، يعني هو المفروض لما قال فهي طالق تطلق بمجرد الايه؟ النكاح. طب جاءت بولد لستة أشهر، بناء على أنه تزوجها يثبت الفراش، وثبوت النسب يحتاط فيه، يعني نقول أنه خالطها، فقد يكون قد وقعها في حاله إن ما كانت عدة مثلا، رغم أنه قبل الدخول لا عدة، لكن من الممكن أنه بمجرد الإيش الملامسة أو غير تجب الإيش العدة، فنقول تثبت العدة يثبت النسب، فكأنه وطئها في حال عدة. طيب، بمجرد النكاح وطئها، فكان وطئا بشبهة يثبت الإيش النسب. طب ده بالنسبة للنسب. وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به. قال ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به بسنتين. يبقى هنا سينقل إلى مسألة أخرى غير مسألة إذا تزوجتها فهي طالق. قال ويثبت نسب ولد المطلقة رجع، واحد طلق امرأته طلاقا إيش رجعيا، قال يثبت نسبه إذا جاءت به لسنتين، يعني لأكثر مدة الإيش طيب أو أكثر ما لم تقر بانقضاء العدة، يعني كمان لو جاءت به لأكثر من إيه من سنتين ما لم تقر بانقضاء الإيه العدة. احتمال العلوق في حالة العدة بجواز أنها تكون ممتدة الطهر، ممتدة الطهر، يعني دائما المرأة في الغالب أو عادة تحيض في كل شهر، لكن هناك ممتدة إيه؟ قال لاحتمال العلوق في إيه؟ في العدة. طب في العدة، لأن المرأة إذا كانت ممتدة الطهر ممكن يمتد طهرها سنة وسنتين، فيبقى لو جاءت به لأكثر أيضا يثبت نسبه ما لم تقر بانقضاء الإيه؟ اقرأ. وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء عدته وثبت نسبه لوجود العروق في النكاح أو في العدة، ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العروق قبل الطلاق. يعني من لأنه لا يكون رجعا. لماذا؟ لأن الفرض الأول قلنا يثبت نسبه ولو جاءت به لسنتين أو لأكثر ما لم تقر بانقضاء العدة، ماشي لاحتمال أنه يكون قد علق بها أو جامعها في خلال العدة، فلا يكون إيش رجعة، فلا يكون إيه رجعة. لكن الصورة الثانية إن جاءت به لأقل من سنتين، يعني أقل من أكثر مدة الإيش الحمل، يقول إنها بانت به ولا يكون رجعة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا من إيه من قبل الطلاق، من يكون هو حمل من قبل الإيه، فيكون قد طلقها وهي حامل، فوضع الحمل يكون عدة، انقضاء العدة. نعم. لأنه يحتمل العلوف قبل الطلاق ويحتمل بعده، فلا يصير مراجعا بالشك. نعم، الرجعة لابد أن تكون بيقين. وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة. يعني إن طلق امرأته طلاقا رجعيا وجاءت بالولد لأكثر من إيه سنتين كانت رجعة، لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه، يعني لأنه هنا الظاهر أنه بعدما طلقها جامعها، والجماع بعد الطلاق إيش رجعة. لامتثال الزنا منها ويصير بالبطل راجعا، والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين، لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق. نعم، إذا جاءت به لأقل من سنتين يحتمل أنه إيه أنه علق بها الولد قبل الإيش قبل الطلاق. فلا يتيقن بزوال بزوال الفراش قبل العلوق، فيثبت النسب اختياطا. وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت، لأن الحمل حادث بعد لأنه بعد الفرقة جاءت به لسنتين، تبين أنه إيه أنه بعد الطلاق. فلا يكون منه لأن إلا لأن وطأها لأن وطأها حرام. أي يدعيه، لأنه التزمه وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة. يعني اسمع، ثبوت النسب ليس متوقفا فقط على على النكاح، ولكن قلنا الوطئ بشبهة يثبت النسب، يثبت به النسب. النكاح الفاسد يثبت به الإيش النسب. فهنا لما قال إذا جاءت به لتمام السنتين، فإنه إذا ادعاه يثبت إيه نسبه. كيف طيب ننسبه وهذا وطئ بعد الطلاق؟ نقول يحتمل أنه وطئها بشبهة، لأن وطئ الرجل المرأة في حال العدة هو وطئ بإيه بشبهة، شبهة في المحل، لأنها لا تزال زوجة بوجه من الآن، لأنه لها العدة، ولأن لها النفقة ولها السكنة، ولو جاءت بولد في خلال العدة يزبط إيش ناشي. إن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها، فجاءت بولد بتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يثبت النسب منه إلى سنتين، لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملة، يحتمل أن تكون ولم تقر بانقضاع العدة، أشبهت الكبيرة ولهما أن لانقضاع عدتها جهة معينة وهو الأشهر. لانقضاء عدتها جهة معينة وهي الأشهر. الصغيرة عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. فبمبنيها يحكم الشرع بالانقضاء، يعني بمجرد انتهاء الأشهر الثلاثة يحكم الشرع بانقضاء عدتها. وهو في الدلالة فوق إقرارها، لأنه لا يحتمل الخلافة، والإقرار يحتمل. وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب عندهما. وعنده يثبت إلى 27 شهرا. إلى 27 شهرا، لماذا؟ يعني سنتان وثلاثة إيش؟ أشهر، اللي هي مدة العدة. طيب لماذا؟ قال لأنه في هذه الحالة السنتان وهي مدة الحمل، طيب والثلاثة الأشهر تكون العدة، ويحتمل أنه وطئها في آخر العدة وطئا بشبهة. لأنه يجعل وطئا في آخر العدة وهي الثلاثة الأشهر، ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان. نعم، يعني آخر الثلاثة الأشهر وطئها، وهذا الوطء ترتب عليه حمل لمدة إيش؟ سنتين. فيبقى لما وضعت بعد إيش؟ سبعة وعشرين شهرا. طيب إنما عند الشيخين الإجابة مثل ما ذكر في الأول، إن الشرع جعل له ثلاثة إيش؟ أشهر. نعم. طيب وإن كانت الصغيرة دعت الحبل في العدة الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء، لأن بإقرارها يحكم ببلوغها ويثبت نسب ولد. يعني إذا دعت الحبل في خلال العدة خلاص طعاما على أنها بالغة كبيرة. نعم. ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين. وقال زفر رحمه الله: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة بستة أشهر لا يثبت النسب، لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بشهور لتعين الجهة، فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما في الصغيرة. يعني في الصغيرة رأي أبي حنيفة أو محمد هو أنه لا يثبت الإيش؟ النسب، خلافا لمن؟ لأبي يوسف قال يثبت النسب إلى سنتين. هما قال أن الشرع حدد وقتا معينا وهو ثلاثة أشهر، بانقضائها يحكم بالإيه؟ بانقضاء العدة. نفس القياس هذا فعله زفر في هذه الحالة، المرأة التي توفي عنها زوجها. زفر قال إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب، لأنه في هذه الحالة يكون من علوق غير ليس من الزوج. طيب لكن هنا نحن قلنا يثبت نسب ولد المتوفى عنها ما بين الوفاة إلى السنتين، لماذا؟ سيقولون إنه يحتمل أنه جامعها قبل موته بلحظة ومات، واستمر حملها إلى أكثر مدة الحمل. نعم. إلا أن نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي ليست الأشهر، لأن المتوفى عنها زوجها إما تعتد بالأشهر أو بوضع الحمل، إنما الصغيرة لم يجعل لها الشرع إلا جهة وهي الأشهر. وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة، لأن الأصل فيها عدم الحمل لأنها ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك. وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد بأقل من ستة أشهر يثبت نسبه، لأنه ظهر كذبها بيقين. قالت انقضت عدتي ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر، طبعا لا يمكن أن يكون هذا من وطء آخر أو من وطء آخر، لأن الولد أقل الحمل كم� 6 أشهر. فلما تأتي به إلى أقل من 6 أشهر ينسب إلى إيه؟ إلى الزوج. لأنه ظفر كذبها بيقينه فبطل الإقرار. وإن جاءت به لـ6 أشهر لم يثبت. لأنه دام أقرت بانقضاء العدة وجاءت به لـ6 أشهر يحتمل أنها بعد انقضاء عدتها أتت بالولد، حملت بالولد. لأن لم نعلم ببطلان الإقرار احتمال الحدوث بعده، يعني الاحتمال حدوث الحمل إيه؟ بعد الإقرار. وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة. وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر. يعني إذا جاءت بالولد وهي معتدة من طلاق، سواء طلاق رجع أو طلاق إيش؟ بائن. طيب. أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة لأن الفراش قائم بقيام العدة وهو ملزم للنسب. والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها فيتعين بشهادتها كما في حال قيام النكاح. يعني في حال قيام النكاح أولا نحن لا نحتاج إلى إيه؟ إلى شهادة وإلى اعتراف، يثبت النسب بمجرده. ولكن بحال النكاح يعني أنها ولدت. طب أنها ولدت يحتاج إلى إيه؟ إلى شهادة امرأة واحدة. نعم. ولأبي حنيفة رحمه الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل والمنقضي ليس بحجة. فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط مال الحاجة. فيشترط مال الحاجة. حال. كمال حال مش حلال، حال الحاجة. طلع المسألة من هنا. كمال الحجة. ماشي، هي صح كمال الحجة. ولأبي حنيفة أن العدة تنقضي فتثبت أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل والمنقضي ليس بحجة. فيشترط كمال الحاجة. نعم هي هكذا. هات القلم. كمال الحجة. كمال الحجة. بخلاف ما إذا كان كمال الحجة يعني إيه؟ يعني شهادة كاملة. بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو ظهر الاعتراف فيثبت الولادة بشهادة إيه؟ امرأة واحدة. وصدر الاعتراف من الزوج لأن النسب ثابت قبل الولادة والتعين يثبت بشهادتها. فإن كانت معتدة عن وفاته فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعا. وهذا في حق الإرث ظاهر لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم. أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم؟ قالوا إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت بقيام الحجة. ولهذا قيل تشترط لفظة الشهادة وقيل لا تشترط لأن الثبوت في حق غيرهم تبع لثبوت في حقهم بإقرارهم. وما ثبت تبع لا يراعى فيه الشرائط. يعني لما احنا قلنا هنا مسألة أن يشهد شهود أو أن يعترف الإيش الورثة أو أن يعترف الورثة، طب هذا في حق الإرث ظاهر، لأن من أقر لأحد بنسب يثبت مشاركته له في نصيبه في الإرث. طيب لكن طب في حق ثبوت النسب، قالوا يثبت النسب لو كانوا من أهل الإيه الشهادة، فلأنه التحق النسب بالإرث في هذه الحالة. طيب فقال هنا أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم يعني غير الورثة، قالوا إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت، كأنه حجة قائمة. ولهذا قيل تشترط، وقيل لا تشترط لفظة الشهادة، يعني يثبت بدون لفظ الشهادة، لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في وما داموا قد اعترفوا هم بثبوت النسب في حقهم يثبت في حق غيرهم. نعم. وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت. وإذا تزوج الرجل امرأة اقرأ بعده. وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ يوم تزوجها تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه. يعني أقل من 6 أشهر تزوجها وأتت به لـ4 أشهر قالت هذا ولدك، أنت رجل مبارك سريع في الإتيان بالولد. وإن جاءت به 6 أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه لاعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة. فإن جحد الفراش قائم لأنها منكوحة والمدة تامة، أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة. يعني جحد الولادة مش جحد النسب. جحد النسب يترتب عليه إيش؟ اللعان. إذا جحد النسب يترتب عليه الإيه، ولذلك قال هنا جحد الولادة فتكفي شهادة امرأة واحدة. طيب فإن جحد الولادة يكون بشهادة امرأة واحدة تشهد بولادتي حتى لو ما كانه الزوج لا يعود. هذه اللي قلنا، لو قال ليس جحد النسب يبقى يلاعن، لكن جحد الولادة يثبت تثبت الولادة بشهادة المرأة الواحدة لقيام النكاح وعدم نفيه النسب. لأن النسب يثبت بالفراش الطائل واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورة به وجود ولد فإنه يصح بدونه. فإن ولدت ثم اختلفا ليس من ضرورة اللعان وجود الولد، ممكن يقذف امرأته بالزنا لم تأتي بولد. نعم. فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ 4 وقالت هي منذ 6 أشهر فالقول قولها وهو منه لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلك الظاهر من نجاح لا من سداد. هذا الأمر يحمل على الظاهر، والظاهر يشهد لها، الظاهر أن المرأة تلد من من نكاح لا من سفاح. لم يذكر الاستحلاف وهو على الاختلاف. مسألة الاستحلاف مرت معنا، الأمور التي اختلف الإمام والصاحبان في أن يستحلف فيها أو لا، قلنا لا يستحلف في الحدود، ولكن في الحدود أيضا الصاحبان معه، قلنا لا يستحلف في الإيش الأمور الستة التي ذكرناها منها هنا. أنها إذا المرأة ادعت ذلك وهو اقرأ المسألة لأن الظاهر شاهد لها، يعني هي لما قالت بل من ستة أشهر هل تستحلف؟ قالوا لا تستحلف، لأن عند الصاحبين عند أبي حنيفة لا تستحلف، عند الصاحبين منكم أن تستحلف. لماذا؟ قلنا لأن الاستحلاف فائدته النكول، فإذا نكل هل النكول إقرار؟ إقرار. وعند أبي حنيفة وموضوع النسب لا يثبت بالإيش، أو موضوع أنها ولدت أو لم تلد، تزوجت أو لم تتزوج من ستة أشهر أو أربعة أشهر، لا يجري فيه البذل والإيش والعطاء. ناشي وإن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق، فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف محمد رحمه الله تطلق لأن شهادتها حجة في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجل أن نظر إليه. وفي الولادة هل يستطيع الرجل أن ينظر إلى المرأة؟ نشوف رد أبي حنيفة، اقرأ. ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق. هذا كلام من؟ ولأبي حنيفة رحمه الله أنها ادعت الحنسة فلا يثبت إلا بحجة تامة. إلا بإيه؟ بحجة. وهذا لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة. نحن أبو حنيفة قال هنا إيش؟ قبل أن نكمل الكلام. أبو حنيفة قال شهادتها تقبل في حق الولادة ضرورة، وهو أن الرجال لا. طيب، أما في حق الطلاق فيحتاج إلى شهادة إيش كاملة، ففرق ولم ينفي الولادة لكن نفى إيش الطلاق، لا ليس النسب، نفى الطلاق المترتم على المسألة، قال لها إن ولدت فأنت طالق. شهدت المرأة على الولادة، هل شهادتها على الولادة هنا تثبت ولادتها؟ نعم بإجماع أئمتنا، لكن هل تطلق بناء على ذلك؟ الصاحبان قالوا نعم، فما دام هي حجة تامة لإثبات الولادة تكون حجة تامة لإثبات الإيش الطلاق. لكن أبو حنيفة قال لا، ليست تامة، وإن ابتني عليها الحكم بالولادة لكن هي ليست تامة في مسألة الإيش الطلاق، تحتاج إلى حجة كاملة وهي رجلان أو رجل وإيه وامرأتان. فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها. وإن كان الزوج قد أقرت بالحبل قد طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة رحمه الله، فعندهما تشترط شهادة القابلة. القابلة، من القابلة؟ الداية، يقولون داية؟ نعم داية. لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنثة، وشهادتها حجة فيه على ما بينها، وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يثبت إليه وهو الولادة. طب لماذا لم يأخذ بذلك في الشهادة المرأة الواحدة؟ لأن الإقرار هنا حجة كاملة، الإقرار حجة إيه كاملة، لكن شهادة المرأة مثل هذا شهادة إيش ناقصة. نعم. وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يسدي إليه وهو الولادة. ولأنه أقر بكونها مؤتملة فيقبل قولها في رد الأمانة. قال وأكثر مدة الحمل فلدان لقول عائشة رضي الله عنها الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغسل. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها بيننا وبين غيرنا، يعني عند المالكية وممكن الشافعية تثبت إلى 4 سنوات مدة الحمل، نحن قلنا سنتان، وعند أحمد يمكن قال سنة، كل ذلك بناء على تجارب، والتجارب لا تغني شيئا، حكموا بما إيه بما رأوا، لكن في زماننا هذا أن قالوا إن الولد لا يبقى أكثر من 9 أشهر فيرجع في ذلك إلى 9 أشهر، والبعض قال سنة فيرجع إلى إيه إلى سنة، يعني هذه سيبنى عليها مساء أحكام، ولكن ثبت في عصرنا أن الولد لا يمكن أن يبقى هذه المدة في بطن أمه، لا كما قلنا ولا كما قال المالكية ولا الشافعية. طب هل هذا فيه واحد يخرج يقول إذن أنت تقول بإبطال الشرع من أجل العلم؟ نقول له لا، نقول بإبطال الشرع من أجل العلم لا، لا نقول بذلك. المسألة ليس الشرع كتاب وسنة، هل ورد في مسألة مدة الحمل كتاب سنة؟ لم يرد. إذن طب ولذلك الفقهاء اختلفوا من قديم بين من قال سنتين وبين من قال 4 وبين من قال سنة، إذن المسألة خلافية. طب حكمهم جاء بناء على أي شيء؟ بناء على التجربة، بناء على الايه على التجربة وسبب يعني أو على الذي رأوه لم يجربوا، إنما بناء على الذي رأوه، يعني المالك قال إن جارتنا عارف، ولا الشافعي قال أتت بالولد بعد 4 سنوات من حملها، هذه قد يكون نقل إلى مالك مثل ذلك. حتى حديث السيد عائشة ليس حديثا عن ولكن نحن أعطيناه حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ليس المرفوع إليه، فنقول هو قول لعائشة. لماذا أيضا لا يكون لعائشة كما كان لمالك وكما كان للشافعي وكما كان لغيرهما؟ هذه المسألة ظلوا يعني المنزل، شفت راعي الغنم؟ نعم. لما يقص الصوف الذي على الخروف ماذا يفعل في هذا الصوف قديما كانوا؟ سياب الصوف قديما كانت كيف تصنع؟ يعني هم علقوا قبل أن يعلق هذا، كيف يصنع الخيوط؟ هم المنزل ماشي الراعي ليغزل يمسك هذا من هنا ويكون في يده الصوف، لفه على يده وكذا تجده في يده، ويجعل منه جزءا من الصوف في هذا اليد، يعني لو انا لست رسام هذه يده ماشي، فيأتي هنا الصوف معلق بيده. ويمسك المغزل هكذا يلصه بيده، فلما يلصه بيده يأخذ بعض هذا الصوف فيصير خيطا عليه، يصير خيطا عليه هذا هو المنزل. فلما يلفه هكذا يلف معه. طيب فهذا المنزل جانبه هذا إذا ضربت فيه الشمس هل يبقى طويلا؟ لا، لأنه سيأتي الجانب الإيش الآخر. ماشي. فهذا السيد عائشة يقول يعني لا يبقى أكثر من السنتين لو بظل المنزل. نعمل كده هنا حتى هنا أكتب كده المنزل. هذا هو المنزل قديما. حتى الآن جدتي تفرق. قل لهم طبعا انقذني. ما كلهم يعرفوا كذا. اكتب مجزأ محادث الليلة. مضي كام على المحاضرة؟ 10 دقائق. اقرأ. وأحمله 6 أشهر. لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال وفصاله عامين. فبقي بالحمل 6 أشهر. وفصاله في عامين. صح. مليئة أخطاء هذه مع أن فيه أظنها طبعا جيدة. وحمله وفصاله 30 شهر. وفصاله يرضعن أولادهن حولين. ما فيش في في في في القرآن في عامين؟ في موجود في سورة إيش؟ وفصاله عامين موجودة؟ نعم. أي ممكن أن هذا وفصاله عامين. ما في لا يوجد في. لا يوجد في وفصاله عامين موجود عندك في القرآن؟ في القرآن وفي صلاة فيه يا أخي أنا بسأل من غير فيه موجودة؟ لا طب لا يوجد. طب في عامين موجودة؟ موجود. طب اقرأها. وفي صاله ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفي صاله في عامين أن يشكر في عامين. ماشي. لكن عامين كده مش موجودة فنزول هنا فيه. فبقي للحمل 6 أشهر والشافعي رحمه الله يقدر الأكثر بـ4 سنين. والحاجة هو الحجة عليه ما رويناه. والظاهر أنها قالته سماعا للبعض لا يهتدي إليه. يعني نحن قلنا أن السيد عائشة أتت بأنه سنتين والأعداد مما لا يهتدي إليها العقل فتأخذ حكم الحديث الإيش المرفوع. ماشي. ومن تزوج أمة تطلقها ثم اشتراها. سيدنا من الإمام ذاك من مسألة الإمام. ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها اضرب عنها. ومن قال لأمته اضرب عنها. ومن قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام. اقرأ هذه لأن الغلام معشور. اقرأ من أول. من قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته فهي امرأته وهو ابنه يرثاني. قالت أنا امرأته. قالت أنا امرأته فهي امرأته وهو ابنه يرثانه يرثاني. يرثاني من؟ وفي النواجذ جعل هذا جواب الاستحسان أو القياس أن ألا يكون لها الميراث لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوقت عن شبهته وبملك يمينه فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح وجه الاستحسان أن المسألة فيها فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين يعني عندما يطلق لفظ أنا امرأته يعني يحمل على النكاح الصحيح والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة ولو عندك أحد معه نسخة أخرى غير التي نقرأ اقرأ كده المسألة هنا فجاءت أم الغلام طيب اقرأ وما قال لغلام ثم هو ابني ثم اقرأ وفي النوادر بعدها وفي النوادر جعل هذا الجواب استحسانا استحسانا والقياس ألا يكون لها الميراث لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة وببلك اليمين فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة نعم ولا بد أن يعلم ولو لم يعلم ولو لم يعلم بأنها حرة فقالت الورثة أنت أم ولدي فلا ميراث لها لأن ظهور الحرية باعتبار الوالي حجة في دفع الرزق لا في استحقاق الميراث يعني هي لما تقول أنا أم ولده صدقها الورثة تصدق واخد بالك لم يصدقها الورثة لا تصدق ولكن ثبتت أموميتها لإقرار المورث بالإيش بالغلام قال هو ولدي أو هو ابني ماشي طيب لما جاءت وهي لم تكن معروفة بحرية أو غيره فقال الورثة أنت أم ولد يبقى هذا أيضا تصديق لها على إيه على أن تصديق على أن الولد ثابت النسب لإقرار أبيه قبل موته أو وإقرارهم هم بأنها إيه صارت حرة أم ولد وليس في إثبات النكاح طيب إحنا باقي لنا وهي عاوزين نعمل إيش نأخذ ساعة إضافية نريد إيش ساعة أن خرج معك شيء نريد أن كل يوم عندكم ساعات إضافية من الساعة كم في الساعة الثالثة في اليوم يوجد درس في اليوم 24 ساعة في اليوم الاثنين والأربعاء محاضرة الشيخ محمود من ساعة الرابعة محمود والشيخ محمود جان ألا يقال عليه الشيخ محمود؟ لا ما اللي يقال عليه؟ محمود جان محمود جان طمي فهمتمون ماشي في يوم الاثنين والأربعاء محاضرة الشيخ محمود من ساعة الرابعة إلى الخامسة اثنين وأربعاء أربعاء وباقي اليوم باقي اليوم باقي الأسبوع باقي الأسبوع مع أستاذ محمود جان كل يوم من الثالثة إلى الرابعة لا في من الرابعة خرج بعد قبل يوجد إضافي ثلاث أوقات في ساعة بعد الفجر. لا أنا أتكلم عما بعد الظهر.